بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فمع درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، وكما سلف فإنه كتاب في غاية من الاختصار الذي لا يفي بالمقصود. فنحن في أبواب الأطعمة، أردنا أن نفصل فيها شيئا بعد شيء لتعميم الفائدة ولتوسيع رقعتها. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ما زال الحديث موصولا عن المحرمات من الأطعمة. ذكرنا من قبل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة سبق الحديث عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، عفوا، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: الطهور ماؤه، الحل ميتته. الآن شيء من التفصيل أيضا في أبواب الميتة. أجمل تحريم الميتة في بعض الآيات، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. جاء في سورة المائدة قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، المنخنقة التي تموت خنقا، فكأنه فرق بين المنخنقة وبين الميتة التي ماتت بقدر الله، ليس لها سبب، يعني نفخت روحها، لكن هذه ميتة قتلت خنقا بسبب خارجي. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي تموت خنقا، فهي محرمة أيضا. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة التي تضرب بآلة ليست حادة أو بعرض الآية الحادة حتى تموت، بعرق خشب أو بظهر السيف ليس بحده، فهذه الموقوذة يسمونها الوقيذ. والمتردية التي سقطت في بئر، التي سقطت في بئر، والمتردية والنطيحة، ثوران تصارعا فقتل أحدهما الآخر، نطحه فقتله، مات بالنطح. والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيته، يعني ذئب عدا على شاة فاختطفها وأكل جزءا منها، لكنها ما زالت حية، ما قتلها في مكان الموت، يعني قطع جزءا من ذراعها أو من بطنها ونهش وهرب، وأدركتها أنت وزكيتها، فهذه التي زكيتها يحل أكلها، لأنها ما ماتت بسبب الذئب، إنما ماتت بسبب التزكية. فهذا قوله: وما أكل السبع إلا ما زكيتم، فما زكيتموه، أدركتموه حيا فزكيتموه، جاز لكم أكله. مثلا كلب اختطف دجاجة مثلا من البيت، وتبعت أنت هذا الكلب فاستنقذت الدجاجة منه، لكن نخش جلدها، يعني نهس جلدها، خربشها ببعض الخرابيش، وأراد أن يأكلها بأسنانه ما أجدى. فأنت أدركتها حية فزكيتها من مكان الذبح، فأنهرت الدم مع ذكرك اسم الله. هذه تستثنى في هذه الحال، والله أعلم. هذا المتعلق بالأصناف المذكورة بعد الميتة هو أكثر ما يحدث في زمننا الآن في بلاد الكفر في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد الملاحدة، اللحوم التي تصل إلينا منها. نحن لا ننازع أبدا في قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن متى يحرم علينا طعام الذين أوتوا الكتاب؟ يحرم علينا طعام الذين أوتوا الكتاب خاصة من الذبائح في أحوال. أنا لن أسأل اليهودي ولا النصراني سميت أم لم تسمي، أتاني بأكل سأكل، لكن إذا أنا وجدته عند الذبح يقول باسم المسيح أو باسم العزير، فتعارض عندي نصان، نص في قول الله وهو قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والآخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق. فمحل الثاني إذا سمعت شخصا يذكر اسم الله، يذكر اسم غير اسم الله، باسم المسيح باسم عزير لن آكل، لأن صراحة الآية وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم وإن أطعتم منكم لمشركون. أما إذا أتاني بطعام لا أدري ماذا قال أسمي الله أنا وأكل، هذا وجه الجمع بين الآيتين والله أعلم. فلا آكل إذن طعام الكتابي إذا سمعته يذكر اسم غير اسم الله. طيب أيضا إذا علمت أن هذا الكتابي لا يذبح أصلا ولا يزكي، إنما يصعق الشيء بالكهرباء فتموت، يصعقها بالكهرباء فتموت، فتحريمي لها ليس معنى أن أحرم ذبيحة الكتاب، إنما تحريمي لها لعارض آخر. فلو قتلها مسلم بطريقة الصاق أيضا لم يحل لنا أكلها، حتى لو قتلها مسلم بطريقة الصاق فليست العبرة حينئذ بيهوديتها أو نصرانيتها أو إسلام، إنما العبرة بطريقة الذبح. وهذا الذي يتوقف فيه ناس كثيرون الآن في شأن المطعومات أو المعفن الأصح المذبوحات الواردة لنا من دول الكفر، فإن كثيرا من النقولات مفادها أنهم لا يذبحون، لا يذبحون ويسمون الله، لا يذبحون، إنما قد يصعقون بالكهرباء وقد يدوخونها بالكهرباء كالبقرة، بعد ذلك لما تدوخ يذبحونها، هذا وارد أيضا عند بعضهم. والبعض الآخر يجعلها ميتة ولا يبالي، يعني يأكلها ميتة حية لا يبالي بأن تموت أو لا تموت. فهذه المطعومات هي محل السؤال الآن ومحل الريب والشكوك الآن. فبعض الناس يستدل بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقول صدق الله العظيم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، لكن إذا ظهر في عموم أهل الكتاب أنهم لا يذبحون انتقلنا إلى التحريم نتيجة عدم التزكية، انتقلنا إلى التحريم نتيجة عدم التزكية. هناك بعض إخواننا في بعض هذه الدول في البرازيل على وجه الخصوص، مثلا البرازيل والأرجنتين والدول اللي هناك، البرازيل أخصها، بعض إخواننا هنا من مدينة مجاورة لنا يعمل في البرازيل منذ 11 عام، فينقل أشياء ينبغي التثبت منها، لكن هو على كل حال نحسبه ثقة، هو مبتعث من مبتعث لتعليم الناس تعليم علوما شرعية. يقول إن مصر ترسل هيئة شرعية لمتابعة اللحوم أو طريقة ذبح اللحوم في بعض الأماكن في البرازيل التي تورد إلى مصر. فيذكر هذا الأخ أن البعثة المصرية على وجه الخصوص من أدق البعثات تحريا في هذا الشيء، تحريا في هذا الشيء، ويذهبون بأنفسهم ويتابعون مسائل التزكية هنالك. هناك دول أخرى ترسل مبتعثين لكن يعتريهم التساهل أكثر من البعثة المصرية، لكن أنا لا أعرف شيئا، هذه النقلات نقلت لي. فلو سلم أن ذبائح أتت مستوردة ونحن على يقين ولنا مندوب هنالك تابع حركة الذبح، تابع حركة الذبح وأنه لم يذكر اسم غير اسم الله ولم تقتل قتلا ولم تصعق بكهرباء أو لم تمت مخنوق منخنقة، فحينئذ سنقول حلال. فليست العبرة بالدولة المصدرة في كل أحوال، العبرة بطريقة الذبح. والله أعلم. أحد له سؤال يتفضل. تفضل. التزكية، هل معنى التزكية هي الذبح ولا البسملة؟ لا، التزكية الذبح، الذبح مع البسملة والتطهير تزكية، لكن في الأوداج أيوة إحنا طعام الذين أكلوا لكم ده يعني مجمل هنأكله بأي طريقة؟ لا، مش نأكل بأي طريقة، دم جاءنا. في الكتاب أتاك بلحم ميت، هتأكل؟ هل ستأكله؟ مسلم جاءتك بأكل ميت، هل ستأكله؟ لا، أنا في طيب. لا أعلم. أقول لك الآن إحنا بين أمرين في الشأن الكتابي، إما أننا نعرف كيف صنع عند الذبح، سمى أم لم يسمي، أو نعرف إذا سمى اسما غير اسم الله لا يؤكل، وأنا معي الآية الصريحة في هذا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والنهي أبلغ من الأمر، من نهيتكم عنه فاجتنبوه. أو أنني علمت لا أعلم ماذا ذكر، فإذا علمت لم أعلم ماذا ذكر سأسمي الله وأكل. حديث عائشة رضي الله عنها بهذا قال الجمهور شفنا وقالوا حديث عائشة لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا، مش يقين، ليس يقين. هناك من يذكر من الكتابيين من يذكر اسم الله على الذبح، هناك من الكتابيين من يذكر اسم الله على الذبح. ذلك حتى الآن مثلا إذا أنت تريد مثلا تذهب إلى دول الكفر، المسلمون الذين هناك ينقلون لنا نذهب إلى المطعم، إذا قال لنا الأكل أكل يهود نأكله، متشددون في مسائل، في مسائل الذبح. نعم يا إبراهيم، أنت في ألمانيا. نعم، متشددون اليهود. اليهود متشددون في مسائل الذبح. يعني أنت تأكل من أكل اليهود في ألمانيا ولا لا؟ نعم، إذا قدم لك تأكل. هل اليهود يقبلون بالخنق هنالك؟ لا يقبلون لحم الخنزير. حتى في الطيارة تقول لهم أنا أريد أكل يهود، معناه عندهم أنه ولا يقبلون الخنزير. ولا يحلون الخنزير. نعم، لا يذكر اسم الله عليه ولا غيره، ما يذكرش اسمه، يذبحون. سمي الله انت وكل. نعم، ما هي الميتة لعله فصل في الميتة من باب عطف خاص على العام، أو أنه حمل الميتة على صنف من الأصناف والتي ماتت حتفاء فيها، يعني التي ماتت عفوا دون تدخل خارجنا، فقط روحها، لكن من خلق صفة من صفة الوفاة، التردي صفة من صفة الوفاة. نعم طبعا. نعم طبعا، سقطت من الدور الثالث مترديا. ماذا تقول؟ من تردى من جبل فقط على نفسه. بعض السوبر ماركت نجد مثلا أكياس مثلا اللحوم مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية، هل تعتبر دي؟ إذا كنت تثق فيهم الذين كتبوا مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية، إذا كنت تثق فيهم كل تشكك في أمرهم لا تأكل. نعم يا إبراهيم. السؤال الأول، إذا كان هناك شعب يعني خالط بينه وبين الملحدين وبين النصارى مثلا، خالط إيه؟ هذا الشعب منهم نصارى ومنهم ملاحدة. خليط. نعم. ماذا نصنع في هذا؟ شعبي منهم نصارى ومنهم ملاحدة. ما الذي أتاني بالأكل؟ ما ندري الطعام في السوبر ماركت. السوبر ماركت تحرى لدينك. يعني ألمانيا أغلبها ملاحدة من الشرقية. يأكل من الأفراق يا شيخ. يكون من أتراك. أيوة أتراك. طيب في بعض التفاصيل يا أخوة أخرى تتعلق بالميتة وهي عفوا متردية. بقرة ستسقط في بئر وأنت مسكتها من الزيل، أدركتها من الزيل أو من إحدى الأرجل، ولكنها ستغلبك، ستغلبك وتنزل في البئر. فهناك حديث أبي العشراء: أما إنك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. هل يجوز لي أن أتي بسكين وأطعن في الفخذ؟ كان أخونا محمد بن عبد التواب يصنع بحثا في هذا الخبر، في هذا الموضوع، ما أدري الموجود ولا ما. نعم. على كل جوز هذا فريق من العلماء لهذا الحديث: أما إنك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. هذا والحديث التتمة. وأرجع وأختم الآية بالكلام على لحم الخنزير، لأنه مدخل ما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير وشحمه وكل ما يتعلق به حرام أكله بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد منهم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وأجاب بعض العلماء على التنصيص في قوله لحم الخنزير، قال إذن الشحم ليس بحرام، بأن اللحم عبر به عن الكل، لأنه هو أعظم شيء في أعظم شيء في المأكولات هو اللحم. فمن ثم إذا حرم حرم ما سواه. وعلى هذا الإجماع أجمع العلماء على تحريم الخنزير ذكره، على تحريم الخنزير ذكره وأنثاه، كبيره وصغيره، شحمه ولحمه إلى غير ذلك، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الدواء المستخلص من الخنزير شيخنا، كل ما يتعلق بالخنزير. أنا موجود هنا شيخنا في أنواع أنسولين موجودة، لأن مثلا مرضى السكر الضرورة لا أحكم. أليس يجوز أكل الخنزير نفسه في حال؟ تفضل. جزاكم الله خيرا. ومع أخينا نعم الشيخ حسن.